وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فعليكم أيها الإخوة والأخوات بالإكثار من ذكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ورغبة في الأجر والثواب، وكذلك علينا جميعا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله أيضا ورغبة في الأجر والثواب كذلك. والشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نريد فتوى صريحة بخصوص الإيجار القديم وتوريث عقد الإيجار لأقارب المستأجرين رغم أنف المالك وتأديد الأجرة. هذا حرام حرام حرام يا أحمد بن عاشور، وقد ذكرت هذا مرارا، وعقبت أيضا بأن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم من يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. هل دعاء الأم المريضة على ابنتها بظنها أن أبنائها يتسببون لها في الأذى مقبول وهي تدعو في أوقات الإجابة؟ إذا كانت تدعو بحق فدعاها مقبول، إذا كانت ظالمة في دعائها فظننا بالله أنه لا يجيب الظالمين إذا دعوا ظلما وعدوا. هل صح ذكر الإكثار من قول هذا الجلال والإكرام؟ نعم يا علي، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ما الحكم الفصل في تارك الصلاة؟ فقد كثر الكلام فيه. الذي عليه الجمهور أن تارك الصلاة إن تركها جحودا وإنكارا لها يكفر، أما إذا تركها تكاسلا هو مرتكب لكبيرة، وبالله التوفيق. مبارك الشافعي، سؤالك مكرر يوميا نسأله، فراجع حلقات الأمس. ما عفوا، كيف أقضي على السحر القديم عندي؟ أقضي عليه بدعاء الله سبحانه وتعالى وبتعويذ نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. أيضا السائلون مبارك الشافعي، قلنا سؤاله تكرر فلتحذفه حتى لا نشغل الشاشة به. وكذلك مصطفى بن علي، تكرر سؤالك يوميا يسأل هذا السؤال، أظن هل هذه أسئلة قديمة أو ماذا؟ جمع الظهر والعصر تأخير وقصر بعد الوصول من السحر، جمع الظهر والعصر تأخير وقصر بعد الوصول من السفر. يجوز للمسافر أن يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، وبالله تعالى التوفيق. نسأل الله أن يسر يا مصطفى أبا المجد. هل نحن قبيل الأمور العظام؟ نقترب من أشراط الساعة الكبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يكثر الهرج ويكثر الزنا وتكثر الفتن وتكثر الزلازل. بارك الله فيك. خطيبتي ترفض لبس النقاب فتركتها، فهل ظلمتها؟ لم تظلمها. نحن كمسلمين مطالبين بفهم القرآن، أي يعني نفهم شرح آيات قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة. هل يجوز إخراج زكاة المال من مال آخر وليس من أصل المال؟ نعم يجوز. ما حكم مصافحة زوجة ابن أخي؟ لا تجوز لأنها أجنبية عنك. هل ورد في الهجرة الحمامتان والعنكبوت؟ إسناده ضعيف. أفضل ما يعين على الإلمام بتفسير القرآن كاملا، احفظ القرآن، فإن القرآن يفسر بالقرآن، وأكثر من القراءة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقرأ أقوال المفسرين. هل ورد حديث في فضل سورة ياسين؟ عبد الرحمن بن مسعد يسأل. لم يثبت حديث في فضل سورة ياسين. ما العلة في اعتبار بيع الهواتف بالأقساط تحويلا على الربا؟ الأمر فيه تفصيل. إذا كنت أنت تملك الهواتف وبعتها بالتقسيط لا شيء، لكن الذي يحدث أن شخصا فقيرا يذهب لشخص معه مال يشتري له هاتف ويقسطه، فهذه حيلة من حيل الربا. أدخلوا فقط المحمول كوسيلة للربا. لماذا لا يرث المسلم الكافرة؟ والأترك ثروة زوجتي الإيطالية أنا وأولادي وأولادي أبناؤها، لأن النبي قال لا يرث المسلم الكافر. يا أبو أنس، النبي قال لا يرث المسلم الكافر، وقال لا يرث الكافر المسلم، وقال نهى النبي عن ذلك في عدة أحاديث. إذا كان بينك وبين زوجتك مودة فاجعلها توصي لك وصية غير الميراث، والوصية من الكافر المسلم جائزة. وليد بن خالد بن عبد الله، ما صحة حديثنا من أمة إلا وبعضها في النار، لا أعلم له أصلا. هل يجوز سد الدين بشراء أجهزة كهربائية للدائن بقيمة أصل الدين وأتحمل أنا الفائدة؟ صرف أنت، المهم تسدد له ما أخذته منه أو قيمته عند التراضي، لكن لا أنصحك أن تقترض بالربا، لا تقترض بالربا، لا تقترض بالربا. القص الأظافري يبطل الوضوء، حمدان لا يبطل الوضوء. نصيحة حديث أنهم كانوا يبيعون لحم الضبع بين الصف والمروة، لا أعلم له سندا. هل يجوز تقسيم العمل بين الأطباء بموافقة مدير العمل؟ هنا قيدان لابد من مراعاتهما. القيد الأول أن لا يحصل أي تضرر للمسلمين. القيد الثاني أن يأذن المدير المباشر. حديث طوبى شجرة في الجنة لا يصح. علاج من أصابته العين المعوذات مع الدعاء، ويطلب من الشخص الذي يظن أنه أهانه، يطلب منه أن يغتسل وأن يصب بماء الغسل عليه. قراءة سورة الملك ضعيف الإسناد، أعني كل ليلة. كيف تقضى الصلاة التي لم أصليها من قبل على الوجه المتيسر لك؟ حبك الله يا حسين. حكم إفرازات المهبل المعتادة، أختار رأي العلماء القائلين بعدم نقضها للوضوء إذ لا دليل على النقض. ما السبيل للتخلص من الفوائد الربوية؟ أنفقها للفقراء البعيدين عنك أو في مصلحة عامة للمسلمين. إذا دخلت والإمام يرفع من الركوع هل تحسب لي ركعة؟ لا يا عبد الرحمن. ما تقول في رجل خانته زوجته مرة واحدة عن طريق المباشرة، ستر عليها ولم يطلقها، هل له أجر أم عليه وزر؟ إذا كانت خانته بالزنا فأنصحه أن يفارقها. قد قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. نعم، قال النبي لا يرث المسلم الكافر. لماذا؟ النبي لا ينطق عن الهوى، والله لا يسأل عما يفعل. هل تصح الصلاة في المسجد واحد أصابع رجلي يسيل منها الدم القليل؟ الصلاة صحيحة ولكن لا تلوث المسجد. حكم التشهد بعد السجود السهو بعد السلام؟ لا يشرع، إنما سجود السهو بعده تسليم. حكم الزواج العرفي للسيف؟ إذا كنت تقصد بالزواج العرفي يا محمد الإمام أنها بدون ولي فلا نكاح إلا بولي وهو باطل. أما إذا كنت تقصد بالزواج العرفي بولي وشهود ولكن لا يسجل في المحال عند المأذون فالزواج صحيح إذا توفرت شروطه، لكن إن كنت ستسرق الحكومة أيضا بسبب المعاش الذي تريد أن تأخذه زوجتك من أبيها مثلا ولا تريد تسجل من أجل ذلك، أي سرقة لأموال الدولة، التدخين لا يبطل الوضوء. هل القراءة في الفتنة التي وقعت بين الصحابة غير مستحب؟ الأولى البعد. هل الصلاة الإبراهيمية واجبة في الصلاة؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، أختار منها عدم الوجوب إذ لا دليل من أعلمه يوجب ذلك. ملاك العقارات القديمة يطلبون العدل فيهم، هل يجوز الدفاع عن استمرار قانون الإيجار القديم بحجة عدم الإضرار بالمستأجرين؟ لا يميمه، بل صاحب العقار أحق به. كيفية تصحيح النية؟ اسأل الله أن يخلص عملك لوجهه. يقول إنه لم يصلي الفجر متعمدا، هل يقضيه؟ نعم تقضيه. هل الأحداث الأخيرة بالسعودية تنبئ بشيء؟ الله علام الغيوب. نسأل الله أن يستر على المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. هل ينقض وضوئي في حال أصابتني نجاسة من رضيعي؟ لا ينقض الوضوء. هل يجوز القرآن بالسجود أو الركوع؟ تلاوة القرآن لا تفعل لا في الركوع ولا في السجود. هل يجوز أكل الربا عند الحاجة؟ أية حاجة هذه يا خالد؟ إذا كنت تموت جوعا فقد أبيح لك لحم الخنزير، يمكنك أن تأكل فولا بدل ما تأكل اللحم، ويحفظك ربي يا أم عمر. هل يجوز أن نعمل قاضي وأحكم بغير ما أنزل الله؟ السؤال لا يصاغ هكذا، السؤال لا يصاغ بهذه الطريقة. إذا كنت ترغب في الحكم بغير ما أنزل الله فلا يجوز لك بحال من الأحوال. إذا كنت تقصد تخفيف المفاسد فتخفيف المفاسد مطلب. ما حكم نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى؟ عليك بالاستغفار، وكفارة العهد كفارة يمين. ما حكم رمي الأوراق التي تحتوي على أسماء مثل عبد الحق وعبد العزيز وكذلك اسم محمد؟ لا تجعلها تمتهن. حكيم، ما تعليقك يا حكيم؟ لا أعلم تعليقك، ما رأيته. ما حكم إذا جاء وقت المدرسة أو الدرس في وقت الصلاة؟ يا أحمد ابن عبد المنعم، عليك أن ترتب مع المدرس مع الزملاء وقت الدرس حتى يتسنى لكم أن تصلوا الصلاة في وقتها، ولا يجوز لكم بحال أن تؤخروا الصلاة حتى يخرج وقتها. حكم العطر المرأة، لا بأس أن تتطيب المرأة لكن عند الخروج لا تتطيب، أما في البيت تتطيب كيف تشاء. أنسى كثيرا في التشهد، إذا نسيت ركنا أو واجبا عليك بسجود السهو قبل التسليم أو بعده. نادر ونسيت، استحضر قدر الاستطاعة، وإذا نسيت تماما كفر كفارة يمين. ما حكم إعطاء الزكاة للابن إذا كان مستقلا في معيشته ومن أهل ومن المصارف الثمانية جاز؟ هل اللحم والدجاج حرام للديار الأوروبية؟ لا، إذا كانوا نصارى فطعمهم حل لنا، لكن إذا ثبت أنه وقيد لم يزكى فلا يؤكل إلا إذا زكي، والله أعلم. ما في الحديث في رؤية الله، لكن ليس المرء هو الله، إنما إيحاءات، لأن الله أو لأن النبي قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في تصحيحه وتضعيفه وأجنح إلى تضعيفه، وهو حديث أتاني رب الليلة في أحسن صورة فوضع يده على بين ثديي حتى شعرت ببعض أنامله. الحديث وأراه معلولا. هل شيطان كفر بالله أم عصى الله؟ الكفر قد يتحد مع اسم المعصية في بعض المواطن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أيضا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل يوجد نص شرعي في حرمانية التدخين؟ أعلم يا عمار أن التحريم هناك نصوص قطعية الدلالة في التحريم، كمثلا حرمت عليكم ما تتودم ولحم الخنزير، ونصوص ضمنية الدلالة لأن المستجدات تحتاج إلى أن نقيسها على أشياء مشابهة لها. فعندنا الأصل لا ضرر ولا ضرار، وهذا يضر بالاتفاق. حكم الغسل من الجنابة دائما وأنا عندي الصداع النصفي مزمن؟ إذا كان ثم مرض ينشأ من الغسل فلك أن تتيممي. كيف تكون صلاة المسافر؟ يصليها قصرا وإن شاء جمع، إن شاء جمع الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء. هل على الأرض المشتراة بغرض الاستثمار زكاة؟ نعم عليها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. ما حكم الشراكة والطرف الثاني لم يدفع حصته بعد 4 سنوات بدء البيع؟ الجال الأعراف السائلة بارك الله فيك. ما حكم الرشوة عند الاضطرار؟ أعلم أن الرشوة يا رؤوف هي ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. إبراهيم الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى. قد وجهنا الكلمات للمستأجرين، بارك الله فيك. قرأت في كتاب إرواء الغليل أن الكافر يلزم بالحدود. الكتاب يلزم بالحدود، الكتاب يلزم بالحدود، لأن النبي أقام الحد على اليهوديين اللذين زنيا. هل يجوز المسح على الخفين عوض غسل الرجلين لضرورة المكان في الجامعة؟ المسح على الخفين جائز، وجائز عند جماهير أهل السنة والجماعة، والأحاديث التي وردت في المسح على الخفين كثيرة جدا تبيح. لا تتعامل في التسويق للعملة الإلكترونية، هذه ضروب من الخداع. هل تجوز الصلاة بشرط لا يبلغ الركبة؟ مكروهة كراهية شديدة، ومن العلماء من يبطلها. حكم التجارة في أدوات التجميل والبرفانات الحريمي والمستلزمات النسائية لا بأس بذلك. رفع الصوت بالتكبير للمأموم في صلاة الجنازة والعيد، الأمر في ذلك واسع، وأرى الإصرار أولى من الجهر، والله أعلم. زوجة ما حكم قراءة سورة البقرة كل يوم؟ إن استطعت فعلت، وإلا فنوع في القراءات وهو الأفضل. اجعل لك حزبا يوميا حتى تنتهي من القرآن كله. أدلة وجوب النقاب، منها حديث المرأة عورة، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي، كنا إذا حذينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها. وأيضا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن. وتفسير عبيد السلماني للإدناء أنه غطى الجسم كله وأبدى العين اليسرى، هذه أدلة تثبت مشروعيته وتدل على، وبعضها يدل على وجوبه. نسكن في بلد أوروبي والمسجد بعيد جدا، نصليها ظهرا، أما الحكم؟ إن كنت لا تستطيع الوصول إلى الجمعة فصليها ظهرا. هل دفع الخلو للمؤاجر جائز؟ هذا فعل المضطرين، إذا كنت مضطرا نفعل حتى تزيح هذا المستأجر الظالم. هل تغطية اليدين واجب؟ أختار ذلك لعموم الحديث المرأة عورة. هل يجوز شراء بيت بالتقسيط وتحميل البيت أكثر من سعره إذا كان البائع هو الملك؟ جائز ذلك. حديث لا تسيدوني في الصلاة لا أعلم له أصلا. هل الغسل العادي يغني عن الوضوء؟ نعم، قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. ما دليل القائلين بإدراك الركعة مع الإمام بقراءة الفاتحة ولو لم يوافق ركوع الإمام؟ ما دليل القائلين بإدراك الركعة مع الإمام بقراءة الفاتحة؟ لو أدرك الإمام قائما، أدرك الإمام قائما ليس فيها إشكال، لكن تخلف عنه الإمام ركع وما زال قائما يتمم الفاتحة فهو قد أدركه ركعا. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحنا من وراء حجاب؟ لا، إثبات عدم رؤية الله في الدنيا والآخرة، لا في الدنيا فقط، لدلالة النصوص على رؤيتنا لله عز وجل في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ذبحت أول خروف لابني ولكن لم أعطي العائلة منه، ولكن أعطيته كله لله، في ذلك خطأ؟ خالفت الأولى، لكن أجرك على الله. طعام النصارى حل لنا، يعني نأكل طعامهم؟ نعم، يا شامل هوى. شخص يملك فدان يريد أخذ 60,000 مقابل أن أنتفع بالأرض حتى يرد المبلغ، المعاملة محرمة؟ نعم محرمة، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. حكم شراء سيارة من المعرض قسط ودفع القسط للبنك وهو قسط إسلامي؟ لا تفعل، فهذا ربا. ما معنى قول النبي لأبي بكرة ليس لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، أي ولا تعد للجاري؟ لأن النبي قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل أفضل أن نصلي في البيت أم في المسجد إذا كانت رائحة الملابس سمك؟ إذا كانت رائحتك مؤذية فلا تؤذي المسلمين، فإن النبي قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هل يجوز قضاء ما في ذمتي من صيام الاثنين والخميس يبدي؟ إذا نويت بذلك يا ست العائلة كما تزعمين، إذا نويت بذلك أن تقضي ما فاتك كم عدد الرعاضات المحرمة مسألة مختلف فيها، وليتك تتستري ولا تصدري صورة متبرجة. الرضعات المحرمة الجمهور على أن رضعة واحدة تحرم، الحنابلة 3 رضعات، الشافعية 5 رضعات، فصعدا فاحطت لدينك. حكم الصلاة بملابس طويلة تلامس الأرض، إذا كانت امرأة هي التي تسأل فالصلاة صحيحة لا ريبة، وكذلك الصلاة صحيحة في حال الرجال، لكن الإسبال المتعمد محرم لغير ضرورة، لكن الصلاة تصح. أما حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل في حديث ضعيف. ما حكم الصلاة بالفانيلا الداخلية؟ الصلاة صحيحة، أما إن كانت فانيلا محملات كما يقولون فالصلاة تكره، لأنه قد ورد النهي عن الصلاة عارية الكتفين. سلمى، كيف تكون صلاة المسافر الذي يقيم مدة معينة في سفره؟ إذا زادت المدة عن 3 أيام فعند الجمهور يتم. عند الجمهور أبو زياد كل يوم نسأل عن تغمض العينين في الصلاة، قلنا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهود البنوك حرام، شهادات الاستثمار حرام. أبو إسراء، سؤال لا يصلح أن يصل، اطلبنا يا أبو إسراء، أنا لا أعدك أنني أتصل لديك الوقت. سامي الموجي، ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ الصلاة صحيحة وتتأتى الكراهة إذا كنت عاجزا، عفوا إذا كان بإمكانك أن تتمم الصف الأول. أما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فمتكلم فيه، وأيضا النفي لا يعني نفي الكمال، إنما يعني لا يعني نفي الأصل، إنما يعني نفي الكمال، لأن أبا بكرة أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع خلف الصف وحده ثم دب حتى دخل في الصف، فلو كان تكبيره خلف الصف باطلا لأمره النبي بالإعادة، ولكنه قال زادك الله حرصا ولا تعود. هل الإيمان قول وعمل؟ نعم قول وعمل. هل هناك دليل من السنة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الحديث المرفوع ضعيف، ولكن الموقوف قال بعض العلماء له حكم المرفوع. سألني شاب متزوج أحمد ابن عبد الحميد ابن عمار، أرجو أن تحترم المقام، مقام إخوانك المشاهدين والمشاهدات، أرجو ذلك، اتق الله. هل أستطيع إنفاق المال بدل صوم دين رمضان؟ لا، يلزمك أن تعيد الصيام. ماذا أفعل؟ أنا أريد فتاة والأهل لا يريدونها، لماذا هم يرفضونها؟ هذا سؤال ينبني عليه الجواب. هل على الذهب المستعمل للزينة إذا بلغ النصاب زكاة؟ نعم عليه زكاة، لعدم وجود حديث يسقط زكاة الذهب إذا كان مستعملا للزينة. هل العمل بالكيونت حرام أم حلال؟ تلك شركة نصب وأكل لأموال الناس بالباطل. هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال إلى بعض الأهل والأقارب لو محتاجين؟ نعم إذا لم يكن يلزمك الإنفاق عليهم. صلاة المغرب لمسافر وصل والعشاء تقام، يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب بعد قضاء العشاء. هل هناك خلاف في مسألة الإيمان قول وعمل لقول المرجئة؟ المرجئة لا يعتد بخلافهم، فهذه فئة من فئات الضلال. ما كفارة الربا؟ تقلع وتستغفر الله وتعمل عملا صريحا. كفارة من أتى له في نهار رمضان عليه صيام شهرين متتابعين من الشهور العربية إن عجز أطعم 60 مسكينا. أما الملابسهم ليست نظيفة مثل عمال البناء والنقاش يحضرون المسجد لصلاة الجماعة. هل في منعهم إثم؟ نعم في منعهم إثم، ولكن ممكن توفر سجاجيد تعطيها لهم يصلون عليها حتى لا يلوث المسجد، ولكن لا تمنعهم من الصلاة. هل الصلاة مع عدة أشخاص بعد الجماعة الأولى لها أجر الجماعة إذا كنت متأخرا عن غير تقصير؟ إن شاء الله لها أجر الجماعة، وأنت مأجور أيضا إذا صليت في جماعة ثانية. وقد أتى أنس بن مالك رضي الله عنه في نحو من 20 من فتيانه، فوجد الناس قد صلوا فصلى بفتيانه، وجاء رجل متأخرا فقال النبي لأصحابه: من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ يقول: نصحني الطبيب بأن لا أستعمل كثرة الماء عند قضاء حاجتي، في بعض المرات أمسح فقط ثم أتوضأ للصلاة. للصلاة صحيح؟ نعم، إن النبي وأصحابه كانوا يستجمرون بالأحجار. هل على أم الأيتام إثم عندما تترك أولادها عند أهل أبيهم بسبب ظروف معيشة صعبة؟ الضرورات تبيح المحظورات. هل يجب على النفساء في شهر رمضان قضاء؟ نعم، عليها أن تقضي ما افترته هي نفساء، حكمها حكم الحائض. ما حكم قول إن الله في كل مكان؟ ذلك قول ضال، إنما الله معنا يسمع ويرى، والرحمن على العرش استوى، والله في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هل ترفع اليدين في صلاة الجنازة أو العيد مع كل تكبيرة؟ نعم، هذا رأي جماهير العلماء، هذا رأي جماهير العلماء. هذا وإخواني حفظهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم بحفظه. هذا وأسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من أهل الكفر والضلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلاد المسلمين، وأن ينتقم من الجبابرة والظلمة الذين يسعون في الأرض بالفساد ويريدون بالمسلمين شرا وفسادا. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالحفاظ على الأخوة الإسلامية، فقد قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأرجو من الله أن يوفق إخواننا أهل الإسلام أن يحافظوا على أخوتهم الإسلامية، ولا ينهاروا ولا يسيروا وراء السياسات التي تمزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا قال: إنما المؤمنون إخوة، ورسولنا قال: المسلم أخو المسلم. أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام. فلا تكن همتكم هي البطون، لا تكن همة الشاب أن يأكل ويشرب ويعمل ويتزوج ولا ينصر دينه. لقد قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله. قد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قد قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالله الله في نصرة هذا الدين القيم. وإلى نصارى مصر نقول: لما لكم علينا من حق الجوار؟ أسلموا تسلموا، تعالوا نحن وأنتم نعبد ربا واحدا، تعالوا نحن وأنتم نعبد الله وحده لا شريك له، لا ندعوكم لعبادة آبائنا ولا لعبادة أمهاتنا، إنما نحن وأنتم عبيد لله سبحانه وتعالى، فتعالوا نحن وأنتم نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، إن توليتم فاشهدوا أن مسلمون. معشر النصارى، إن قولكم إن المسيح هو الله أو قول آخرين منكم إن الله ثالث ثلاثة، أو قول آخرين منكم إن المسيح ابن الله، كلها أقوال تخلدكم في الجحيم. وكذلك كفركم برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين يخلدكم في الجحيم. قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فتعالى ونحن أنتم نؤمن بكل الرسل وكل الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله الكرام. هذا. وفي الختام أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والاستقامة على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسعي قدما لنصرة هذا الدين. نسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا وإياكم على الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والشكر بعد شكر الله موصول لإخوان البادلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.